الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله وأتوا حقوقه سبحانه وحقوق عباده قبل أن تأتي المنية أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون إن نعم الله علينا كثيرا وأفضاله علينا كثيرا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا ومن نعم الله تعالى على العبد أن سخر العباد بعضهم لبعض ولله في ذلك الحكمة البالغة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سبليا واختلاف أحوال الناس في معيشتهم ودرجاتهم في دنياهم مذكر باختلاف الأحوال التي في الأخيرة وإن هذا الاختلاف حكمة بالغة ومنها حتى يكون أمور المعاش وأمور العلم عباد الله إن العمل الشديد وطلب الرزق الذي يمر به المجرى في الإسلام إنما هو خير وهو بامتثال قول الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور فإذا رأينا جيرا أو عاملا علينا أن نحث على عمله فإن ذلك خير من أن يسأل الناس وقد حكى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمل وتحصيل الرزق عن زبيد بن عوام رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يقول احدكم حمله فياتي بحزبه بالحقبه على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه رواه البخاري فرعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مكه الغنم على علماء يعطونه اياه صلوات ربي وسلامه عليه هذه الشريعة العظيمة نظرت على مدى القائمة بين المستثمر والعامل الأمير وشرعت أحكاما وتنبيهات تضمن لكليهما حقه وتكمل لكل واحد منهما كرامته فمن حقوق العامل الأمير إحسان معاملته واحترامه وعدم تكليفه بما يشق عليه فإن فعل أن يساعده مما بنفسه أو جرى قليل معه فعلى بذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خوالكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان يقوم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلمهم فيملكهم فإن كلمتموهم فأعينوهم رواه البخاري ومسلم ومن إعانتهم إعطاهم حقا للراحة والتوقف عن العمل في ساعات شدة الحر وشدة البرد ومن حقوق الأمير أيضا التواضع له وعدم التكبر عليه قال سبحانه إنا أكرمكم عند الله أتقاكم بأي شيء تتكبر فبمال استودعته من الله بيده أم بعنصر أنت عنه سائرين وعن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني مستمعا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا اسود على احمر الا التقوى رواه احمد ومن حقوق الامير اعطاؤه الإمام البخاري رحمه الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطى فيه ثم غدر، ورجل باع حقا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فلبادر لا يعطى الناس حقوقهم، فلبادر لا يعطى الناس حقوقهم، ولا يتهاون إلى اغتيالهم سواء كنا خرائص أو شريكات. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الجمارة قبل أن يجف عرقه. رواه مالك وأصحاب البنين. أيها الناس، من أخلاق المؤمن الصالح وصفات المسلم الخير حسن القضاء والمبالغة في دفع المال لمستحقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ربكم جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم